فما أعطوا شيئا أحب إليه من النذر إلى ربي عز وجل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد بن عمير عبيد بن عمر بن ميسرة عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن صهيب الرومي عن صهيب الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة يقول الله تعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال قال دخل الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. يعني إن إذا دخل أهل الجنة في الجنة صار يوم الجمعة يوم الجمعة هو أفضل الأيام فيأتون إلى واد أفيح يتساءلون فيما بينهم ألم يأتنا ربنا كذا ألم يأتنا يشكرون الله تعالى وتقدس فيتجلى عليهم تعالى وتقدس ويطلع عليهم فيقولوا فيرون بغير إدراك يرون وجه رب العالمين غير إدراك يقول لم تبيض وجوهكم ولم أفعل ما أفعل الآخر يقولون لم تبيض وجوهنا يقول رضيتم هل رضيتم قالوا ولم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال ويكشف الحجاب ويكشف الحجاب تعالى وتقدس فما أعطوا شيئا أحب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من رؤية وجهه بدون إدراك ويأتون إلى أزواجهم من شهور العين وقد زادوا نورا وزادوا بهان وزادوا ريحا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن صهيب الرومي يعني عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم. إذا دخل أهل الجنة الجنة يطلع رب العالمين عليهم هل تريدون شيئا أزيدكم فيه؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا ألم الجنة, الجنة وتنجينا من النار وتنجينا من النار يا ربنا قال فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب تعالى وتقدس ويرون وجهه بدون إدراك فلا يرون أحسن من رؤية رب العالمين تعالى وتقدس. وزاد هنا يزيد بن هارون ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعني الذين أحسنوا الأعمال الصالحة في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي رؤية رب العالمين رؤية وجه رب العالمين الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجه رب العالمين في الجنة حينما يتجلى لهم رب العالمين تعالى وتقدس. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا.